فنبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ ابن قاسم. نبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق، وقد وصلنا إلى باب صلاة التطوع وأوقات النهي. قال: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. وكما اعتدنا نعرض المتن ثم نتبعه بالحاشية وما يسر الله عز وجل وفتح به من تعليق مناسب، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. نعم، باب صلاة التطوع وأوقات النهي. هنا أضاف أوقات النهي، قال: من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. باب صلاة التطوع، من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. وش تقديره يا شيخ فهد؟ ما تقديره؟ تطوع يتطوع تطوعا، فهنا أضاف المصدر التطوع. تطوع مصدر، أليس كذلك؟ نعم، تطوع أي نعم. إلى مفعوله، المفعول هو الصلاة. نعم. وحذف الفاعل وهو المصلي. أي نعم، هو تكلم على التركيب الصرفي. قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. يعني التطوع في الزكاة يكمل به الفرض، التطوع ببقية الأعمال تكمل بها الفرائض، وهكذا. وتقدم قوله: جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء، إلى آخره. جاءت السنة بثوابه، الضمير يعود على ماذا؟ على الفرض، بثواب الفرض على ما فعله منه. جاءت السنة بثواب المصلي على ما فعله من الفرض وعقابه على ما تركه منه، ولو كان باطلا كعدمه لم يجبر بالنوافل شيء. يعني لو كان نقص الفرض يبطله، أي نعم، كأنه معدوم، لم يجبر بالنوافل شيء من الفروض، إلى آخره. وللترمذي وغيره وحسن، قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. ولأبي داود معناه من وجه آخر بسند صحيح: تطوع تفعل من طاعة يطوع إذا انقاد، وتطوع بالشيء تبرع به. اقرأ. والتطوع لغة فعل الطاعة. نعم. وشرعا؟ وشرعا طاعة غير واجبة. اقرأ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكذا عرفا. وشرعا طاعة غير واجبة. وكذا عرفا يعني شرعا وعرفا نعرف التطوع بالتعريف الشرعي والعرفي، نقول هو طاعة غير واجبة، هذا التطوع. وقال الأزهري، وقال الأزهري: التطوع ما تبرع به. الأزهري يقول الكلام هذا وين؟ في أي كتاب؟ في تهذيب اللغة. اي نعم. التطوع، التطوع ما تبرع به من ذات نفسه مما لم يلزمه فرضه، انتهى. نعم نعم. فسمي تطوعا لأن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما، وتنفل فعل النافلة. فعل النافلة. نعم. وتنفل فعل النافلة. وتنفل فعل النافلة. والنفل والنافلة الزيادة، ويرادفه السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه. وقال بعضهم: التطوع ما لم يثبت فيه نص بخصوصه، والسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما لم يواظب عليه ولكنه فعله. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد. اقرأ فهد، اقرأ الحاشية. صلى الله عليه. قال: وهو قتال الكفار. الجهاد قال هو قتال الكفار. قال تعالى: وفضل الله. إيش العلة؟ هل هو كفرهم؟ هل قتال الكفار الذي يسمى جهادا هو لأجل كفرهم أم ماذا؟ إقامة الدين. ها؟ إقامة الدين. إقامة الدين. هو القتال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فإذا كانت كلمة لا إله إلا الله عالية وهؤلاء الكفار معاهدين أو لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، نكف عنهم، أو المصلحة في عدم قتالهم، ليس لدينا قدرة وليس لدينا راية بيد إمام تمت بيعته بيعة شرعية، أو لنا إمام له بيعة شرعية لكنه لا يرى من المصلحة الدينية إعلان القتال، إعلان قتالهم، بل يرى مدارات الكفار من أجل المحافظة على الدين، لأن هناك شيء يسمى مدارات وسياسة شرعية، وهناك شيء يسمى مداهنة ونفاق. أما المدارات فهي أن يبذل المرء جاهه وماله من أجل المحافظة على دينه، من أجل إعلاء كلمة الله، مثل ما حصل في صلح الحديبية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. قال: ماذا نكتب؟ قال: اكتب باسمك اللهم، على ما يقولونهم. قال: هذا ما اتفق عليه محمد رسول. قال: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، لا نعرفك إلا كذا. فقال لعلي: أمحه. قال: والله لا أمحه. قال: أرنيه. فأراه إياه فمحاه صلى الله عليه وسلم بأصبعه وكتب من محمد بن عبد الله. ومن الشروط التي قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ما فيها أنه إذا أتاهم، أتى المشركين أحد من المسلمين لا يردونه، وإذا أتى المسلمين أحد من المشركين مسلما أن يردوه إليهم، حتى أن عمر تردد وقال: كيف نعطي الدنية؟ ما علم أن الحكمة في هذه المدارات، وسماه الله فتحا مبينا، أنزل الله به سورة. قالوا أهو فتح يا رسول؟ قال نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. انكسر الحاجز بين المشركين وبين الكفار، فدخلوا طواعية، يعني الموانع التي كانت تمنع المشركين من سماع كلام الله انكسرت في مثل هذه المدارات. بذلوا شيء من جاههم، يعني تنازلوا في سبيل المحافظة على الدين، وفي سبيل أنهم يعودون إلى العمرة من قابل، وأن الناس يختلط بعضهم ببعض وتصل الدعوة إلى قلوب الناس. كان في الأول في حاجز، فالمدارات أن تبذل شيئا من مالك، أو تبذل مالك وجاهك، خلي القيادة بيده ما يخالف، يقول لك قبل رأسي ويخرج الأسرى من المسلمين، تقبل رأسه حتى يخرج الأسرى من المسلمين، يعني تبذل جاهك أو شيء من جاهك، وتبذل مالك أو شيء من مالك في سبيل الحفاظ على الدين. هذه مدارات إذا تعينت مطلوبة، والذي يقررها هو ولي الأمر وأهل الحل والعقد، ليس سائر الناس يقررون هذا. والقتال ليس من أجل الإكراه على الدين، الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويقول سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن شرع القتال لإعلاء كلمة الله، وكلمة الله هي العليا، إذا كانت كلمة الله عليها خطر ولدينا قدرة وتحت راية راشدة وبإذن الإمام وبشروطه، وليس الهدف سفك الدماء، لا، ليس الهدف سفك الدماء، ليس الهدف حمية، ليس الهدف شجاعة والانتصار للكرامة، ليس الهدف الرياء، أعلو هبل ألمانيا فوق الجميع، لا، الجنس الفلاني هو العالي لا يعلى عليه، لا، إنما. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمتى توفرت الشروط التي يكون الجهاد معها مثمرا في إعلاء كلمة الله، عندئذ وجب أو شرع. نعم، فلابد يعني أن نقف وقفة عند هذا الموضع، وقفة تأمل، ووقفة يعني نزن بها هذا الموضع وهذا الموضوع، نزنه بنور الكتاب والسنة. فلو خالفنا الكتاب والسنة انقلب الأمر إلى ضده. نعم، اقرأ الحاشية. شيخ صلى الله عليك، ذكرتم في حديث صلح الحديبية قول الراوي فمحى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب، يعني كتب هو يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم هو أو غيره؟ أنت ارفع صوتك بقدر ما نحتاج إليه. أقول في قصة حديث الحديبية، أي الراوي قال فكتب فمحى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب، يعني هو ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علي كتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وقريش وفلان وفلان عن قريش، فهم أنكروا قوله رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك ولا حصل بيننا وبينك خصام. فقال لعلي أمح رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. قال علي والله لا أمحه. فقال أرني الموضع لرسول، فأراه إياه فمسحه بأصبعه ثم كتب محمد بن عبد الله، كتب علي. أي نعم، انظروها في زاد المعاد لابن القيم قصة، والفوائد المستنبطة من قصة الحديبية. نعم، ها شلون؟ إذا كانت معاهدة بيننا معاهدة، وش المانع من أن نفي بالعهد؟ وهذه المعاهدة يترتب عليها مصلحة، إذا كنا في سفينة وخشينا أن نغرق واستلزم الأمر أن نحذف بعضنا، نسوي قرعة ومن وقعت عليه القرعة رميناه في البحر والله يجعل له مخرجا. نعم يا أخي، درء المفاسد وجلب المصالح قاعدة شرعية، تغليب يعني إذا اجتمع مصلحتان لا بد من تفويت إحداهما، نفوت الأدنى في سبيل الحصول على الأعدى، وإذا اجتمع مفسدتان نرتكب أدنى المفسدتين لئلا تصيبنا الأعلى. هذه خاصية الإسلام، أي نعم، درء المفاسد وجلب المصالح بقدر الإمكان، لأن الإسلام جاء بمصلحة خالصة أو راجحة ودفع مفسدة خالصة أو راجحة، خلاف هذا ما هنا. هذا قاعدة من قواعد الإسلام. صلى الله عليك. قال وهو قتال الكفار، قال تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال هنا في سبيل الله، في سبيل الله له ضوابط وله قواعد، هنا يكون بإذن الإمام ويكون هناك قدرة، ما يكون خروج على الإمام وجلب مفاسد على المسلمين، هؤلاء الذين خرجوا بزعمهم يريدون محاربة الكفار، لا الإسلام نصروا ولا الكفار كسروا. نعم. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله، لا شك في ذلك. نعم. قال أحمد لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. في وقت الإمام أحمد كانت الخلافة قائمة وكانت قوة المسلمين مكتملة، كانت القوة العظمى بيد المسلمين، يعني المسلمون في وقت الإمام أحمد لهم خلافة وقد أخذوا بزمام القوة، كما يقال عن أمريكا الآن أنها استولوا على ميزان القوى كلها بسبب واحد، وهو عدم الاختلاف بين علماء المسلمين وأمرائهم. فأي بلد يحصل فيه اتفاق العلماء مع الأمراء تكتمل قوته، وإذا اكتملت قوته لا يمكن تفصم، كأنها سالب وموجب، لا تفصم إلا إذا يعني تحولت إلى شيء نكر، نسأل الله العفو والعافية. لكن اكتمال القوة هو اجتماع قوة الدراية مع قوة الإدارة، إذا اجتمع إذا اتفقت الحجة العلمية مع قوة السيف أو مع السيف، اجتمع السيف مع القرآن اكتملت القوة، فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآنه. المهم اتفاق العلماء مع الأمراء، إذا حصل الاتفاق اكتملت القوة. وكان في زمن الإمام أحمد الخلافة قائمة، لكن لما تفرق المسلمون بسبب الأهواء هم طبعا تفرقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 72 فرقة متوعدة في النار لكن ليست خارجة من الملة، كلها داخل الملة، كلهم مسلمون. وبقيت الجماعة، لا تزال الجماعة موجودة، وهي بوصفها جماعة، لا جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الجماعة ولله الحمد لا تزال باقية، ما بقي المسلمون، لا تزال الجماعة باقية ما بقي المسلمون، وقد نجت من التفرق ونجت من الوعيد، وتسمى الفرقة الناجية وهي المنصورة، لأنها اجتمعت على الكتاب والسنة علماء وأمراء. نعم. قال أحمد: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. قال شيخ الإسلام: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعا، باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، بحيث أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض عنه فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين، وصحح أنه يقع فرضا، وذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي وذكر تفضيل أحمد للجهاد نعم والشافعي للصلاة وذكر تفضيل تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم. إيه يعني تفضيل النوافل، أحمد يقول الجهاد أفضل النوافل، والشافعي يقول أفضل النوافل الصلاة، يعني نوافل الجهاد ونوافل الصلاة، وأبو حنيفة ومالك يقول أفضل النوافل نوافل العلم. أي نعم. ثم قال: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. والتحقيق أنه لا بد لكل، يعني لا بد للجميع، يعني الآخرين الصلاة والعلم. أي نعم. يعني كل واحد أفضل في حال بحسب الاحتياج إليه، بحسب الاحتياج إليه، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. لا بد أن تلاحظ الحاجة والمصلحة، ها؟ القدرة قلناها شرط، القدرة لا بد من شرطها. أي نعم، لا بد من اشتراطها، القدرة وعدم المفسدة. أما قتال ترتب عليه مفسدة، ترتب عليه اضطهاد بدون مصلحة، لا، هذا يحرم أحيانا، يحرم أن تغير المنكر إذا كان لا يزول، يعقبه منكر أشد منه أو مثله. أي نعم. نعم الشيخ فهد قال: ثم النفقة فيه. اقرأ الحاشية عبد العزيز. قال رحمه الله: أي في الجهاد لقوله تعالى ثم النفقة فيه، أي في الجهاد لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أي نعم. لكن الجهاد ما يكون، يعني ما يكون فوضوي، ما يكون تحت راية عمية، ما يكون تحت راية عمية، ما يكون فوضوي، يكون تحت راية إمام يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا انتصروا أو لم ينتصروا فإن المرجع هذا الإمام. ولهذا لما حصل يعني جهاد الشيوعية في الأفغان وحد بينهم على اختلاف مشاربهم واختلاف مناهجهم، وحد بينهم عداوة الشيوعية، فلما زال العدو الشيوعي اختلفوا، ما لهم إمام، صار كل يريد الإمارة لنفسه، صرفت النية، فتبعثروا كما ترون الواقع. فالمسألة لابد أن تكون تحت راية، يعني راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفعها إمام إن عقدت له بيعة شرعية، بحيث لو انتصروا أو لم ينتصروا المرجع والعودة إلى هذا الإمام، ولا يحصل فرقة، ما يحصل فرقة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. سبع كانت سبع جبهات وحد بينها، صحيح عدو مشترك، لما زال هذا العدو التفتوا لبعضهم، التفت مع الأسف لبعضهم، ونتج عنهم خوارج إرهابيون عادوا إلى بلادهم بكل شر مع الأسف الشديد، لأن النوايا مدخولة. ورجع العدو بأشد. لا حقت الله بالله. نعم. ما استفدنا شيء. وحديث من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. وغير ذلك، فالنفقة ونحوها فيه أفضل من النفقة في غيره من أعمال البر، وكذا غير النفقة كخلف الغازي في أهله وغير ذلك. كخلف الغازي في أهله وغير ذلك، يعني الغازي إذا خلفته في أهله بخير بنفقة بكذا، نعم، يكون لك مثل أجر المجاهد. نعم. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. أي نعم، اقرأ الحاشية. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وش بعده؟ واستغفر لذنبك. قال البخاري ماذا؟ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري في صحيحه أبو الباب بوب على هذه الآية، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم العقيدة، علم التوحيد، ثم بعد ذلك اعمل واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم. على كل مسلم، مسلم اسم جنس يشمل الرجل والمرأة، ما في داعي أن نقول كل مسلم ومسلمة، لأن كلمة مسلم تشمل الجنسين. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة، وهو شفاء للنفوس المريضة. والعلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية، وإيش الثالث؟ مستحب. مستخصص. نعم. وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. اللهم صل وسلم على رسول الله، لا شك. لكن العالم المقصود بالعالم هو العامل، ما هو بالعالم اللي يعني يحفظ مثل المسجل ولا يعمل، لا، مقصود بالعامل بالعالم الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم العامل هو المقصود. أي نعم. وغير ذلك. وقال أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل له: أي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. يتواضع فيه، كلما ازداد علما ازداد تواضعا. أما الذي إذا ازداد علما ازداد تكبرا واغترارا، فهذا ليس بعالم، يعني أما الذي يزداد تواضعا كلما ازداد علما فهذا دليل على أنه يزداد علما صحيحا، لأن العلم الصحيح يحمل صاحبه على التواضع. وكلما ازددت علما ترى أنك في حاجة إلى العلم فهذه علامة صحة. أما إذا رأيت أنك قد استغنيت فهذا علامة مرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمصداقية وصحة العلم أن يحمل صاحبه على التواضع، يعني كلما ازداد في العلم رأى أنه يشتد، أن حاجته تشتد إلى مزيد العلم، كلما ازداد علما اشتدت حاجته إلى الازدياد فيه، وإلا فيعني ما وصل إلى، يعني ليس على طريق. وينفي عنه الجهل، ينوي يتواضع فيه وينفي، يقصد بالعلم حتى تصح نيته أن ينفي عن نفسه الجهل. نعم. والمراد نفل العلم، والمراد نفل العلم لأنه لا تعارض بين، يعني المراد العلم النافلة. أما العلم الفريضة فلا يسع أحد جهله، فلا يسع أحدا جهله، لا يسع أحدا جهله. علم الفريضة، العلم علمان، علم لا يسع المسلم جهله، علم دينه، علم صلاته، علم زكاته، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة، تعلم التوحيد، لا يسع المسلم أن يجهله. يقول مسلم أنا مسلم ما يعرف ايش معنى الإسلام، ما يعذر بالجهل. نعم، خاصة إذا كان يدعي صفة، يدعي أنه مسلم لكن لا يعرف معنى الإسلام، هذا ما جهل إلا لأنه معرض أو مفرط، فرط فيما لا يسعه جهله، أو أعرض عن الذكر لما جاءه، فلا يعذر بالجهل. أي نعم، الذي يعذر بالجهل هو شخص بذل جهده واستفرغ وسعه، وهذا حد ما كتب الله له، فهذا يستحق الثواب ويعذر بجهل ما جهل بعد استفراغ وسعه. نعم. لأنه لا تعارض بين نفل وواجب. أي نعم، فقد قال يجب أن يتعلم ما يقوم به دينه. نعم، مثل صلاته وصيامه ونحو ذلك، وجوبا عينيا لا رخصة فيه، فورا في الفور. نعم، موسعا في الموسع. وقال العلم لا يعدله شيء، والناس إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب. صحيح، إذا فقد الطعام والشراب مات، فقد الحياة الدنيا، ولكن ما فقد يعني الآخرة، ما فقد الآخرة. صحيح، وقد يكون سعيدا، لكن لو فقد العلم فقد الحياة الحقيقية، حياة الدنيا والآخرة. طعام الشراب يفقد حياة الدنيا، قد يفقد حياة الدنيا ولكن ما يفقد حياة الآخرة، لكن لو فقد العلم فقد الحياتين، فقد السعادة في الحياة الدنيا وحياة الآخرة. فهو أحوج إلى العلم منه إلى الطعام والشراب. نعم. وقال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. تعلم العلم. نعم، العلمي مضاف إلى المصدر تعلمه. نعم. وقال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. نعم. أحمد. أي نعم. وقال مالك وأبو حنيفة، به يعني نعم نعم. وقال مالك وأبو حنيفة أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. وقال الشيخ تعلم العلم وتعليم والتعلم العلم وتعليمه يدخل في يدخل بعضه في الجهاد. هنا شوف لما قال هذا أفضل وبالأول يقول الجهاد أفضل أضاف هنا شيء ما انتبهت له تعليم أحسنت نعم فتعليمه دخل في الجهاد نعم. وقال تعلم العلم بالأول قال الجهاد أفضل من العلم النافلة لكن بدون أنه يجاهد ويعلم أما إذا صار يعلم فأصبح أفضل من الجهاد النافلة كل مقصود به النافلة نعم. نعم. وقال الشيخ هو نوع من الجهاد تعليم نوع من الجهاد نعم ها إدحاض الشبه طبعا إدحاض الشبه هو يعني رفع الجهل إنما شفاء العي السؤال قتلوه قتلهم قتلوه بماذا بجهلهم ذاك الذي استفتاهم فلم يجدوا له رخصة ما علموا لجهلهم ما أخرجوا له العلم الذي ينجيه قال لا نجد لك رخصة هذا احتلم هم خرجوا في غزوة واخترج فأحدهم احتلم وفيه شجة برأسه فاستفتاهم قال أنا إن اغتسلت في هذا البرد أخشى أن أموت هل تجدوا لي رخصة قالوا لا فاغتسل فمات فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم هذا هو العلم فالعلم حياة والجهل موت فتعليم العلم إحياء ورفع الجهل أي نعم رفع الموت ورفع فهو جهاد أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه دحض الشبه مثل ما تفضلت دحض الشبه دفع الشهوات لأن مصادر البلاء شبهة أو شهوة فإذا أزلت الشبهة بالعلم فقد جاهدت كشفت الشبهة وأزلتها بالعلم بحل الحوالك بحل العقد أي نعم فقد جاهدت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والشهوة تدفعها بالبدائل المشروعة يعني ما حرم الله علينا مشتهى إلا وشرع الله لنا بديلا عنه حرم الزنا فشرع لنا يعني النكاح الزواج الشرعي وهكذا يعني ما من شيء يعني حرم علينا إلا وأباح الله لنا عوض وبديل عنه أصلح فيه الحياة نعم. قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوع من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس هنيئا لمن أنفق فيه أنفاسه نعم وبذل فيه مهجة والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس نعم وبذلت فيه المهج وبذلت فيه المهج. قال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم يعني قسم الناس إلى ثلاث أقسام عالم ومتعلم وهمج يقول الناس ينقسموا إلى عالم ومتعلم وهم خيرهم والبقية همج لا خير فيهم نعم. وقال النووي اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم. من يعرف لي وش الهمج؟ وش معنى الهمج؟ إيش هو الهمج؟ لا راعي لهم. أه؟ لا راعي لهم. لا راعي لهم يتبعون كل قول. هذا للرعاع وكذا وأي نعم. لكن بالهمج منين أخذت؟ الهمج لا. الهمج شيء آخر. إيه. هذا هماج على قولنا يا معشر البادية. أي نعم. يعني المالح. لا في الهمج. الحشرات صغيرة دائما تكون على الدواب على الحمير وعلى تكثر. هذا يسمى همج. لا خير فيه. يؤذي ولا فيه. أي نعم. والله أعلم. وإن كان عاد وجوده لحكمة قد نجهلها. لكن هذا الهمج من حيث اللغة. أي نعم. وقال النووي اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن. انتهى. نعم انتهى. فهو نور القلب. نور القلوب. فهو نور القلوب وحياة الإسلام والمسلمين لا شك في ذلك. يعني نقصد بالعلم العلم النافع، علم الوحي بقسميه الكتاب والسنة. ما هو أي علم؟ أي نعم. علم الآخرة. نعم. فهو نور القلوب وحياة الإسلام والمسلمين، بل هو الميراث النبوي. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. أي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. أين هذا مفهوم الحديث الشريف؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. نعم. فهو أفضل الأعمال وأقربها، فهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله. وأهله هم أهل الله وحزبه وأولاهم به وأقربهم إليه وأخشاهم له. وهو في غاية الوضوح فلا يحتمل، هو أبين من أن يبين. ولم يأمر الله نبيه من الازدياد في شيء إلا منه، فقال وقل رب زدني علما. والمراد من العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به. أحسنت. نعم. قال من حديث وفقه وتفسير. ثم تعلم العلم وتعليمه. من هنا لبيان الجنس. إيش هو؟ من حديث وفقه وتفسير. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقابل القرآن، والفقه معرفة الأحكام من النصوص، من نصوص الحديث استنباط الأحكام من النصوص، نصوص الحديث ونصوص القرآن، نصوص الوحي. الوحي قسمين كتاب وسنة، فاستنباط الأحكام من نصوص الوحي هو الفقه. وفقه وتفسير. اقرأ عبد العزيز. قال رحمه الله وأصول، يعني إضافة إلى التفسير. أصول يعني قواعد، قواعد مقعدة من استقراء النصوص. نصوص حينما تستقرأ يستخرج منها قاعدة، مثل درء المفاسد وجلب المصالح. أيهما يقدم؟ يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. يعني هذه القواعد، هذه القواعد تقعد نتيجة استقراء نصوص الشريعة. اي نعم. قال قواعد ابن رجب الحنبلي من المؤلفات في هذا الموضوع، وأصول أصول فقه يعني أصول أصول تفسير أصول حديث كلها تدخل في الأصول، أصول الدين أفضل العلوم أصول الدين. أصول الدين ما يراد بها علم الكلام الجوهر والعرض، لا، أصول الدين المراد بها معرفة الرب ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه أصول الدين الأصول الثلاثة: معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دينه مختصرة، وهي التي يسأل عنها العبد أول ما يسأل عن هذه الأصول حينما يدفن في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ أي نعم نعم. فأفضل العلوم أصول الدين، نعم، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم أصول الفقه، ثم الفقه. قال الشيخ: من ترك الأصول حرم الوصول. من ترك الأصول حرم الوصول، نعم. ومن ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة. إلا الكتاب والسنة، نعم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ووجوب تعلم العلم. إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، ووجوب تعلم العلم على الكفاية عام في سائر شرائع الإسلام، فعلى المكلف البداءة بما يكثر وقوعه ويحتاج إليه الأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام. وقال الشيخ: المشروع في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. قال: والأشهر عن أحمد الاعتناء بالحديث والفقه. حديث جبريل يمثل لنا يعني المنهج، مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. نتعلم هذه المراتب بأدلتها، فإذا أتقناها أصبحت مثل المفتاح. إذا حفظنا القرآن وفهمناه بهذا المفتاح، بهذا المنهج، ما يشذ عنا مسألة بإذن الله. فحديث جبريل حديث عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني باختصار مراتب الدين ثلاث: الإسلام وأركانه، الإيمان وأركانه، الإحسان ركن واحد، أمرات الساعة، اشتمل على أصول الدين كلها. ولا تستطيع أن تحفظ القرآن وتفهم القرآن إلا على هذا المنهج. وأي مؤلف أو مصنف أو طالب علم لا يرتب سيره على هذا المنهج الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك، يتشتت عليه الأمر. وجرب هذا يعني، ويشير إليه يعني الراسخون في العلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، نعم. وقال: ليس قوم خيرا من أهل الحديث. وقال: معرفة الحديث والفقه أحب إليه من حفظه. وقد مدح الله الفقه فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفسر بعلم الفقه. قال البخاري: وهو ثمرة الحديث. علم الفقه ثمرة الحديث، يقول البخاري، وليس ثوابه في الآخرة بدون ثوابه. ولهذا قال البخاري في تبويبه لصحيحه: فقيه، ها، فقهه في تراجمه، أي نعم، فقه البخاري في تراجمه، مصداق لقوله: وهو ثمرة الحديث. وهو ثمرة الحديث الذي يطلب العلم بطلب الحديث يدرك من العلم ما لا يدركه غيره في زمن قصير. هذا شيء مجرب، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتيب سمي نقض المنطق، والحقيقة ليس نقض المنطق ولكن تفضيل علم السلف على علم الخلف، صححه محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله والشيخ سليمان الصنيع، وطبعه محمد حامد الفقي بمشورة من سماحة مفتي هذه الديار رحمه الله محمد بن إبراهيم. وهذا الكتاب يعني كتاب ينبغي أن لا يفوت طالب العلم قراءته ومطالعته. هو مفاضلة مقارنة بين يعني أهل الحديث، بين السلف والخلف باختصار، مطبوعي لا مطبوع ضمن الفتاوى بس في طبعته المفردة محقق، حققه الشيخ عبد الرزاق حمزة إمام الحرم قديما، وسليمان الصنيع، ومحمد حامد الفقي هو الذي تولى طباعته. ها مسمى نقض المنطق تسمية على غير أي، نعم هو صحيح آخر الكتاب فيه إشارة إلى يعني نقض المنطق، لأنه باعتبار أن المنطق من علوم الخلف وهو يقارن بين السلف والخلف، فسمي باسم جزءه. الكتاب الذي هو رد على المنطقيين غير هذا، الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية غير هذا الكتاب الذي أذكر. الكتاب الذي أذكر نافع ومفيد، ذكر فيه فوائد البداءة بعلم الحديث وفضل أهل الحديث، وأنهم يدركون من العلم في الزمن القصير ما لا يدركه غيرهم في السنوات الطويلة، وأن ما ذكر في غيرهم من الفضائل هو فيهم على تمامه. نعم، وما ذكر فيهم من نقائص فهي في غيرهم على تمامها. شوف المقارنة يعني، فإذا هم أفضل على كل حال، ليس كما يعني ينبذهم به أعداؤهم أنهم حشو أو زوام الأسفار أو أنهم إلى آخر ما ينبذونهم به. أي نعم، كما يقول الصغاني: أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا أنفاسه فنفسه صحبوا، لم يصحبوا أنفاسه ها فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نعم أحسنت، نعم أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه، نفسه جبتها من أول أظن، فإن لم يصحبوا شخصه أي أنفاسه صحبوا. نعم هذا كلام الصغاني. نعم. وقال ابن الجوزي رحمه الله: بضاعة الفقه أرباح البضائع. قال: وعليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. وقال: تأملت أسباب الفضائل فإذا هو علو الهمة، وذلك أمر مركوز في الجبلة. هذا من أسباب الفضائل علو الهمة. نعم. لا يحصل بالكسب وأرباب النهاية، في علو الهمة لا يرضون إلا بالغاية. وأرباب النهاية، أرباب النهاية في علو الهمة لا يرضون إلا بالغاية. نعم. فهم يأخذون من كل فن من العلم مهمة، ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه لأنه سيد العلوم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يكفي هذا. نعم. نعم. ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح النية، ثم ما يتعدى نفعه يتفاوت كعيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس ونحو ذلك. وفي الحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدق، بأفضل من درجة، لعلها بأفضل، ما أدري حرف جر أي بس بأفضل على وزن أفعل. نعم. ها أفعل تفضيلي. نعم، ما تجرها الباء مشكلة. نعم. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصدقة والصلاة والصوم؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي. ولأحمد: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وله أيضا أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، والفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه، والوعد والوعيد هو الأصل الذي يفتح أبواب الخير وينتج أفعاله، وما أثمر الشيء فهو خير من ثمرته. وقال غير واحد: النطق بكلمة التوحيد أفضل إجماعا، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. وقال الشيخ: كل واحد بحسبه، فإن الذكر بالقلب أفضل من القراءة بلا قلب. وقال ابن الجوزي: أصوب الأمور أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. وفي الفنون لو لم يكن مقاسات المكلف إلا لنفسه لكفى به شغلا، يعني أن يجاهد نفسه. مقاسات نفسه لو لم يكن مقاسات المكلف إلا لنفسه لكفى به شغلا أن يصح ويسلم ويداوي بعضه ببعضه. أي نعم. الحديثي هم الجماعة الذين اتفقوا واجتمعوا على الحديث وهم الناجية. يعني لا تصور أن أهل الحديث، وليس أهل الحديث حفاظه فقط بدون العمل به، أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة ولو لم يحفظوا أسفار الحديث. أهل الحديث هم الذين، لأن الحفظ على نوعين: حفظ صدر وحفظ قمطر. فمن حفظ الحديث بالعمل وحفظه أي نعم بدواوينه وكتبه وعمل به. ولعلنا نقف على هذا، نكتفي الليلة بهذا القدر. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ثلاث سطور حاشية، نكملها القابلة إن شاء الله إذا الله أحيانا. حياك الله، يا مرحبا. ما شاء الله الرواد الأوائل قبلنا. نعم هنا ما شاء الله. نعم الله المستعان، فلم يحدث نفسه بغلط. نعم بشرطه. اي نعم بشرطه. نعم ان من لم يتفقه ما اراد الله به خير. مفهوم الحديث لا، العوام اللي ما قرى درى، حنا نستثني اللي درى، نستثني أهل عوام أهل التوحيد. نعم أي نعم، على كل حال اللي ما قرى ودرى مستثنى. وأنت كذلك، جزاك الله خير. بسم الله. معروف الله يسلمك، أقول معروف الله يحفظكم. ما شاء الله، إن شاء الله. ما شاء الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم آمين. الله المستعان. نسأل الله حسن الخاتمة للجميع، حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أنت لولا عاد حفظكم الله. يقول لي مولود توفي عمره 9 أشهر ولم أعق عنه، هل أعق عنه الآن؟ وهل الخروف يجزي؟ إن شاء الله يجزي وتعق عنه الآن. إذا استطعت، إذا قدرت. عندنا على كل حال الشيخ عبد المحسن، يعني خريج كلية الشريعة، من الرواد الأوائل في علوم الشريعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. يعني الكلام في، سنقول وطبعا نرد الكلام له إذا له استدراك أو مداخلة فنستفيد، بارك الله. يقول نعم، هل الاستعلاء الذي يفعله الكافرون اليوم في العراق وفي العالم الإسلامي طولا وعرضا يسوغ قتلهم؟ يا أخي، أولا كيفما يعني يقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، هذه عقوبة. إذا راجعنا ديننا ورجعنا إلى جماعتنا على الكتاب والسنة، لكل حادث حديث. هناك مشكلة أعظم من المشكلة، مشكلة الاحتلال الآن، وهي مشكلة التفرق بين المسلمين. فهل اجتمعنا على التوحيد؟ هل اجتمعنا على تحقيق المراد الشرعي من الجماعة؟ تحقيق المراد الشرعي من الجماعة يثبت هويتنا الإسلامية صامدة أمام عولمة الإرهاب والفتنة. اللي حصل يقولون ديمقراطية وكذا، الحقيقة أنه ينتج الإرهاب. يعني كل هذه فتنة، هذه فتنة، قتال فتنة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. فهذا يعني قتال الفتنة وأمور الفتنة ينبغي البعد عنها، ينبغي الحذر والبعد عنها. نكف أيدينا ونقيم أنفسنا. آخر الحاشية التي لم نكملها هي تشير إلى هذا، تشير إلى أن مكابدة النفس وحملها على الاستقامة أعظم الجهاد. فنرجو الفقه يعني هذا الحقيقة، يعني مثل هذه الأمور. نعم تفضل بارك، تفضل. أعطي الشيخ على كلام الشيخ الفاضل وفقه الله، ثبتنا وإياه وإياكم جميع المسلمين على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أشار إلى ما يحصل في العراق وفي الأفغان مثلا وفي فلسطين، فهذا يدعونا معشر السامعين حسب توجيهة الشيخ جزاه الله خيرا أن نعود إلى الله العودة الصحيحة، لئلا يحل بنا ما حل بنا. أحسنتم. نعم. نحن مهددون. نعم. إن لم نراجع أنفسنا ونعود إلى الله سبحانه وإلى شريعته وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما تفضل الشيخ الوحيين كتاب السنة وتيت القرآن ومثله مع هذا التعقيب. أحسن الله إليكم، أصابتم، الله يبارك فيكم. فعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حينما كنا مجتمعين على الكتاب والسنة معتصمين بالكتاب والسنة كان ميزان القوة العالمية بأيدينا، وكان العدو والصديق يحتكم إلى المسلمين. لكن حينما حصلت الفرقة واتباع الأهواء ضعفت القوة، فلنستكمل قوتنا حتى يعني نكون يكون التوازن، ويكون يعني ما يكون هناك يعني دخول في ميدان ليس لدينا الاستعداد له. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شاردنا إلى رشده، وأن يعصمنا بالاعتصام بالكتاب والسنة. عليه الصلاة والسلام يقول: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيح بيضته، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لكن ما هو شرط أنه إذا هذه الطائفة ما أعلنت الجهاد تفقد صفتها بأنها هي الجماعة؟ لا، قد تكون هي الجماعة لكن ليست يعني ليست من المصلحة للدين، وليست من المصلحة للمسلمين يعني رفع أو إعلان القتال أو مجابهة بغير يعني استعداد وبغير مكافأة. على كل حال الأسئلة كثيرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأسئلة كثيرة وبعضها يعني إنما في مانع نذكر بعضها، ولو كان يقول إذا وجد أحد شيئا في حد الحرم وهذا الشيء تافه مثلا مسمار أو قطعة، هذا على كل حال أمور لا تتبعها أوساط الهمم، فلا شيء فيه إن شاء الله إذا احتجت له. طبعا قلت عن مسألة الرايات الموجودة هذه في العراق وفي غيرها أنها قتال فتنة. هل وجود البنوك الربوية وشركات التأمين والفساد الظاهر من موالاة الكفرة في حرب دول إسلامية؟ إيش الكلام هذا؟ لا يبرر الخروج على ولي الأمر؟ لا يا أخي، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان ولديكم القدرة. أي نعم، ولا يترتب على هذا مفسدة. أما مسألة وجود البنوك وكون الدولة تنظم يعني تنظم إدارة البنك لئلا يترتب عليه مفسدة، لا يعني إقرار الربا ولا يعني استباحة الربا. المسألة تعني درء مفاسد، والفساد الظاهر اللي ظاهر في القنوات هذا من الأمور التي عمت بها البلوى. ينبغي عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بقدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لو لم ندخل البلاء على أنفسنا، أنفسنا تدخل علينا البلاء، ما دخل علينا العدو الخارجي. عندك مثلا تلفزيون وعندك دش وعندك، لو ما تفتح البلاء هذا وتتنقل بين القنوات ما جاءك البلاء. يعني تستطيع بإدارة زر أن تكتفي وترتاح وتنام وتقوم وتصلي وتعبد الله عز وجل ولا تشغل نفسك. فالإنسان هو يضر نفسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى دعاء ينبغي أن ننتبه له وأن نتمسك به. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى استعاذ. نستعيذ بالله من شر العدو الداخلي نفسك أولا، ثم من شر العدو الخارجي. فنفسك هي أشد عليك من عدوك الخارجي. لو لم تفتح الباب للعدو الخارجي ما دخل عليك العدو الخارجي. وهكذا نحن معشر المسلمين، لو لم نفتح الباب لهؤلاء ما دخل علينا الكفرة، لو اجتمع علينا من بأقطارها. نسأل الله أن يعيدنا إلى الصواب.